لكن ان شاء الله من الاسواق قادم ان شاء الله. طيب متى ما تجيكم ان شاء الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا جميعا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبعد، فقد توقف بنا الكلام في شرح عمدة الأحكام للإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته عند قوله: ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن، ويباح للنساء كل ما جرت العادة بنفسه من الذهب والفضة. قال الله تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. والأصل للنساء جواز التحلي بالذهب والفضة، هذا هو الأصل للنساء، جواز التحلي بالذهب والفضة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال عن الذهب والحرير: هذان حل لنساء أمتي حرام على ذكورهن. فهذا يدل على جواز أن تتحلى المرأة بالذهب والفضة والحرير وغيرهما. ولكن المؤلف رحمه الله قيد ذلك بالعادة فقال: كل ما جرت العادة بلبسه. فما جاوز العادة وخرج مخرج الإسراف فهذا يحرم على المرأة. فمن الأمور التي اعتادت المرأة لبسها: لو أن امرأة لبست قلادة من ذهب، فهل هذا من العادة أو على خلاف العادة؟ الجواب: هذا من العادة. ولكن لو أن امرأة اتخذت نعلا من ذهب، فهذا على خلاف العادة، وهذا من الإسراف، فيحرم على المرأة كما يحرم على الرجل. ثم قال رحمه الله: ويباح للرجل من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها. الأصل في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، فهذا يدل على جواز لبس الفضة للرجل. وذكر المؤلف رحمه الله أمثلة على اتخاذ الفضة للرجل فقال: ويباح للرجال من الفضة الخاتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ خاتما من فضة. قال: وحلية السيف. كانت العرب قديما يحلون أسلحتهم بالفضة، وهذا أثر عن الصحابة رضي الله عنهم. لذلك ذكر المؤلف رحمه الله جواز تحلية السيف بشيء من الفضة، لما روي عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يحلون أسلحتهم بالفضة. قال: والمنطقة. المنطقة هو عبارة عن حزام كانوا يضعونه على خاصرتهم، وكانوا يحلونه بالفضة. وهذه كلها أمثلة على جواز اتخاذ الفضة للرجل، سواء اتخذها خاتما أو اتخذها حليا لسلاحه أو اتخذها حلية للمنطقة. وهذا كله استنادا لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ خاتما من فضة، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحلى بالفضة. ثم قال رحمه الله: فأما المعد للكراء والادخار والمحرم ففيه الزكاة. قال رحمه الله: فأما المعد للكراء. المراد بالكراء الإجارة. فلو أن رجلا اتخذ حليا يؤجرها على غيره، فهل هذا الحلي فيه الزكاة أو لا زكاة فيه؟ الجواب فيه الذكاء. لماذا؟ لأنه لم يتخذه للحلي، وإنما اتخذه للتجارة والإجارة، فوجب عليه الذكاء، فوجب عليه الذكاء. فالمراد بقول المؤلف رحمه الله: فأما المعد للكراء، المراد بالكراء الإجارة، المراد بالكراء الإجارة. فلو أن رجلا كان لديه خواتم من ذهب وخواتم من فضة وحليا من ذهب وحليا من فضة يستخدمها للإجارة ويؤجرها على الناس، فتجب فيها الزكاة، لأنها لا تستخدم للحلي، وإنما تستخدم للتجارة والإجارة. ثم قال رحمه الله: والإدخار، أي لو أن رجلا كان لديه حليا من ذهب وفضة ولا يستخدمها للحلي، وإنما يستخدمها للإدخار، أي يدخرها للحاجة، فهل يجب عليه الزكاة فيها؟ الجواب: نعم، يجب عليه الزكاة فيها. لماذا؟ لأنه لم يتخذها للحلي، وإنما اتخذها للإدخار، وهذه يجب فيها الزكاة. قال: والمحرم ففيه الزكاة. إذا كان أقل من النصاب فلا زكاة فيه، إذا كان أقل من النصاب فلا زكاة فيه. بارك الله فيك شيخ صالح. إذن عندنا يا مشايخ ثلاثة أنواع لا تجب فيها الزكاة أو تجب فيها الزكاة: الأول المعد للإجارة، والثاني المعد للإدخار، والثالث المحرم. الثالث المحرم: لو أن رجلا كان لديه خاتما من ذهب ويتحلى به، ما حكم هذا الشيء؟ محرم، فهل يجب عليه الزكاة أو لا تجب عليه الزكاة؟ الجواب: نعم، تجب عليه الزكاة. الجواب: نعم، تجب عليه الزكاة. إذن ما كان معدا للكراء أي للإجارة، أو ما كان معدا للإدخار، أو ما كان محرما مثل أن يلبس الرجل قلادة من ذهب، فهذه الأصناف الثلاثة تجب فيها الزكاة، فهذه الأصناف الثلاثة تجب فيها الزكاة. ثم قال رحمه الله: كان الميكروفون خرب يا مشايخ ولا صوت واضح؟ طيب ما في مشكلة. باب حكم الدين، باب حكم الدين. لو أن رجلا كان عليه دين أو كان له دين، هل هذا يؤثر على زكاته أو لا يؤثر على زكاته؟ هذا هو مراد المؤلف رحمه الله من هذا الفصل. لو أن رجلا كان عليه دين أو له دين، فهل هذا يؤثر في زكاته أو لا يؤثر في زكاته؟ أولا، تقسم الديون إلى قسمين: ديون يمكن استيرادها، وديون لا يمكن استردادها. فالديون التي يمكن استردادها هي الديون الموثقة على رجل موسر وليس معسرا. نعم، مثل القرض، على رجل موسر وليس معسرا، فهذا الدين يمكن استرداده، فهذا تجب فيه الزكاة. والنوع الثاني، الدين الذي لا يمكن استرداده، مثل الدين على فقير، أو مثل الدين ولا يوجد هناك شهود، وكان صاحب الدين يجحد صاحب الحق، فهذا لا تجب فيه الزكاة. إذن نعيد تقسيم المسألة: لو كان رجل له دين على رجل آخر، فهل يزكي هذا المال أو لا يزكي هذا المال؟ الجواب: الدين ينقسم إلى قسمين. القسم الأول دين يمكن استرداده، مثل الدين على رجل موسر، على رجل غني وهو مقر بالدين، ويمكن أن يطالبه في أي يوم ويرد له دينه، فهذا تجب فيه الزكاة. والنوع الثاني، الدين الذي لا يمكن استرداده، مثل الدين على فقير، أو الدين على رجل يجحد صاحب الحق، فهذا دين لا يمكن استرداده، فهذا لا تجب فيه الزكاة. لذلك قال المؤلف رحمه الله: من كان له دين على ملي. الآن يتكلم على الدين، اكتب عندها يا مشايخ: الحالة الأولى الدين الذي يمكن استرداده، الدين الذي يمكن استرداده. قال: من كان له دين على ملي. ما معنى على ملي؟ أي على غني. معنى على ملي أي على غني. قال أو مال يمكن خلاصه أي يمكن استرداده، كالمجهود الذي له بينة أي وثق دينه بشهود وكتابات تدل على أنه يمكنه استرداد المال، تدل على أنه يمكنه استرداد المال. نعم. ها؟ طيب نعيد كلام الله. نعم. طيب إذا نعم وحد الزكاة، إذا كان معسرا فلا يجب عليه الزكاة. نعم هو لا يزكيها إلا بعد استلامها، هو لا يزكيها إلا بعد استلامها. نعم يزكي لا عن جميع ما مضت كما سيأتينا إن شاء الله، لأنه كالمال المحفوظ لديه، كالمال المحفوظ لديه. نعم إذا كان معسرا صاحب الدين وفقير فلا تجب عليه الزكاة. فلو مثلا أنا دينت رجل فقير وهذا الفقير لا يمكن أن يرد لي المال، هل تجب عليه الزكاة؟ الجواب لا تجب عليه الزكاة. ولو رده أزكي عن السنين الماضية. نعم هذه هي. والآن حيتكلم عنها المؤلف رحمه الله. طيب الحالة الأولى آي بلاد، الحالة الأولى الدين الذي يمكن استرداده. نعم الحالة الأولى الدين الذي يمكن استرداده وتجب فيه الزكاة. قال من كان له دين على ملي أي على غني، أو مال يمكنه خلاصه أي يمكنه استرداده، كالمجهود الذي له بينة بمعنى لدي شهود ووثقت الدين بحيث أنني أستطيع استرداده. قال والمغصوب الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى. هذا النوع الأول من أنواع الدين، الدين الذي يمكن استرداده، فمتى ما رد لي الدائن المدين المال فإنني أزكي عن السنين الماضية. فلو دينت زيد من الناس مالا ثم بعد 5 سنين رد علي مالي فإنني أزكي عن هذه 5 سنين إذا كان الدين يمكن استرداده. هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية قال المؤلف رحمه الله، اكتب عند الحالة الثانية عند قوله وإن كان متعذرا، الدين الذي لا يمكن استرداده، الدين الذي لا يمكن استرداده عند قوله وإن كان متعذرا أي لا يستطيع صاحب الحق أن يرد ماله له. لذلك قال وإن كان متعذرا كالدين على مفلس، بمعنى كالدين على فقير لا يستطيع السداد، أو على جاحد ولا بينة، بمعنى لو كان الذي أخذ منك المال يجحدك وليس لديك شهود ولم توثق الدين، هل تجب عليك الزكاة في هذا الدين؟ الجواب لا تجب عليك الزكاة. لذلك قال فلا زكاة فيه. لماذا لا زكاة فيه؟ لأنه لا يمكن استرداده. قال والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده. المغصوب أي المسروق، المغصوب أي المسروق، والضال الذي لا يرجى وجوده أي الضائع عن صاحبه، الضائع عن صاحبه. قال فلا زكاة فيه. إذن خلاصة المسألة أن الدين له حالتان، دين يمكن استرداده فهذا تجب فيه الزكاة، ودين لا يمكن استرداده فهذا دين لا تجب فيه الزكاة. ما هي الأمثلة على الدين الذي يمكن استرداده؟ مثل لو أن رجلا دين رجلا غنيا وهذا الغني يستطيع رد المال، فهذا الدين يمكن استرداده فهذا تجب فيه الزكاة. ومثال الدين الذي لا يمكن استرداده الدين على فقير، فالدين على فقير لا يمكن استرداده، لأن الله عز وجل يقول فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فالدين على فقير لا يمكن استرداده، فهل تجب فيه الزكاة؟ الجواب لا تجب فيه الزكاة. مثال هاي شيء بعدين هو ما قادر يلزم برد الدين، يلزم برد الدين من قبل المحكمة. نعم يلزم برد الدين، فالغني يلزم برد الدين، المليء الغني يلزم برد الدين، والفقير الذي لا يستطيع سداد الدين هذا هو الذي يؤخر وينظر. أما الغني فإنه يلزمه سداد الدين مباشرة بالقوة إلى آخره. إذن خلاصة المسألة، لو أن رجلا دين رجلا آخر، فهل هذا المال تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة؟ إذا كان يمكنني استرداد المال في هذا المال تجب الزكاة. مثل لو أني دينت رجلا غنيا وأستطيع أن أطالبه بأي يوم وفي أي يوم وفي أي وقت، فهذا المال تجب فيه الزكاة. الحالة الثانية، إذا كان الدين لا يمكن استرداده مثل الدين على فقير، فهذا لا يمكن استرداده، فهذا المال لا تجب فيه الزكاة. واضح يا مشايخ؟ واضح؟ واضح يا بلال؟ قد يحتاج الغني مالا، قد يحتاج الغني مالا، وقد يكون وقت أخذ المال فقير ولكن بعدها يصبح غنيا ثم يرد المال، ثم يرد المال. نعم يا شيخ محمد. إذا لم يكن يصب نصابا فلا تجب فيه الزكاة مطلقا، يضم بعضها إلى بعض، المال الأوراق النقدية والذهب والفضة وعروض التجارة يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. فلو كان لدي أوراق نقدية تصل إلى ثلث النصاب، وذهب يصب إلى ثلث النصاب، وفضة تصل إلى ثلث النصاب، فإنني أضم بعضها إلى بعض سواء كانت دينا أو كانت حاضرة. يا شيخ تخرج من كل نوع مقداره من الزكاة. فلو كنت تملك ذهب وتملك فضة وتملك أوراق نقدية، من أين تخرج الزكاة؟ تخرج من الذهب وتخرج من الفضة وتخرج من الأوراق النقدية، لا تخرج من الجميع. قال وحكم الصداق حكم الدين. أولا ما معنى الصداق؟ عايش صالح بارك الله فيك. الصداق هو المهر الذي يعطيه الرجل لزوجته. ما الدليل من القرآن على أن الصداق هو المراد به المهر؟ عايش بارك الله فيك. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فإذا المراد بالصداق المهر الذي يعطيه الرجل لزوجته. هذا المهر يعامل معاملة الدين في الزكاة. فلو أن الرجل لم يعطي زوجته المهر بعد، وكان الزوج غنيا ثم بعد سنتين أعطى زوجته مهرها، فهل تزكي عن السنتين؟ الجواب نعم تزكي عن السنتين. لماذا؟ لأن زوجها كان غنيا ويمكن أن تأخذ منه المال في أي وقت. ولكن لو أن المرأة لم يعطها زوجها مهرها بعد وكان زوجها فقيرا، فهل عليها الزكاة في مهرها أو لا زكاة عليها؟ الجواب لا زكاة عليها. لماذا؟ لأن الصداق لا يمكن أخذه. فالصداق الذي هو المهر يعامل معاملة الدين. إذا كان الزوج يمكنه إعطاء المال لزوجته فإنه يجب على الزوج الزكاة. وأما إذا كان الزوج لا يمكنه إعطاء الزوجة مالها فإنها لا تلزمها الزكاة به. لذلك قال المصنف رحمه الله وحكم الصداق حكم الدين، أي أن المهر يأخذ حكم الدين. فإذا كان المهر يمكن استرداده ويمكن أخذه فهذا تجب فيه الزكاة. وأما إذا كان المهر لا يمكن استرداده ولا يمكن أخذه فهذا لا تجب فيه الزكاة. واضح يا مشايخ؟ نعم. ثم قال ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه. لو أن زيدا من الناس كان لديه 50,000 وكان عليه دين بمقدار 100,000، فهل هذا تجب فيه الزكاة أو لا تجب عليه الزكاة؟ لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأنه في الحقيقة لو ضمينا ماله إلى دينه فهل هو لديه مال أو لا مال له؟ الجواب ليس له مال، لأن الدين أكثر من ماله، فهو يمتلك من المال 50,000 وعليه دين بمقدار 100,000، فهنا الدين أكثر من المال، فالجواب في الحقيقة ليس لديه مال فلا تجب عليه الزكاة. لذلك قال: ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه. بمعنى لو أن الرجل كان دينه أكثر من ماله، كان عليه دين أكثر من المال الذي عليه، فهل هذا تجب عليه الزكاة أو لا تجب عليه الزكاة؟ الجواب: لا تجب عليه الزكاة، لأنه يعد فقيرا. لأنه يعد فقيرا. لماذا يعد فقيرا؟ لأن دينه أكثر من ماله. والزكاة لا تجب على الفقراء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وليست تؤخذ من فقرائهم وترد على أغنيائهم. طيب، باب زكاة العروض. باب زكاة العروض. اكتبوا تعريف عروض التجارة. اكتبوا تعريف عروض التجارة: هي كل ما يعد للبيع لأجل الربح. هي كل ما يعد للبيع لأجل الربح. كل ما يعد للبيع لأجل الربح. كل ما يعد للبيع لأجل الربح. اكتب عندكم الدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة. اكتب الدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة. قوله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. الزكاة في عروض التجارة: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وأيضا من الأدلة على وجوب الزكاة إجماع العلماء على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وقد حكى الإجماع الآية: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وأيضا من الأدلة على وجوب الزكاة في عروض التجارة إجماع العلماء، وممن حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وممن حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالعلماء أجمعوا على أن من كان لديه مال يريد به التجارة فإنه تجب عليه الزكاة في هذا المال. ثم قال: ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة. لو أن رجلا كان لديه 10 سيارات ولا يريد بها التجارة وإنما يريدها للقنية، فهل هذا تجب عليه الزكاة؟ الجواب: لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأنه لم ينوي بهذا المال التجارة، وإنما نوى القنية. وأما لو أن رجلا كان لديه 10 سيارات وكان يريدها للتجارة، فهل هذا تجب عليه الزكاة؟ الجواب: نعم تجب عليه الزكاة. السؤال: ما الفرق بين الرجل الأول والرجل الثاني؟ هيا بلاد. نعم، إذن الفرق بين الأول والثاني النية. الفرق بين الأول والثاني النية. فالنية مؤثرة في باب عروض التجارة وفي كل أبواب الفقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فلو أن رجلا كان لديه 10 سيارات وأراد هذه السيارات للقنية، أي أراد استخدامها، هل تجب عليه الزكاة؟ الجواب: لا تجب عليه الزكاة. ولو أن رجلا كان لديه 10 سيارات وأراد هذه السيارات للتجارة، فهل تجب عليه الزكاة؟ الجواب: تجب عليه الزكاة. وهذا يدل على أن النية مؤثرة في باب عروض التجارة، وهي مؤثرة في جميع الأبواب الفقهية. القنية أي الاستخدام، أي الاستخدام. لو أن رجلا اقتنى مالا لا يريد فيه التجارة وإنما يريد استخدامه، فهذا لا تجب عليه الزكاة. نعم. لو غير نيته من التجارة إلى القنية فلا زكاة عليه، لو غير تجارته، لو غير نيته من التجارة إلى القنية فلا زكاة عليه. لا، إذا أكملت حول فيجب عليه الزكاة، ولكن المراد لو أنه غير نيته في نصف الحول أو في عرض الحول فهذا لا تجب عليه الزكاة بل تسقط عنه الزكاة. ثم قال رحمه الله آخر الأسئلة مشاك عشان بس نختم الدرس، بس خلنا نأخذ المسألتين هذه ونوقف عندها. ثم قال ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة، هذا هو الشرط في وجوب عروض التجارة. قال المؤنف، قال المؤلف ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة، فإذا لم ينوي بها التجارة فلا زكاة عليه، وإذا نوى بها التجارة فإنه تجب عليه الزكاة. قال وهي نصاب حولا، بمعنى لا بد أن تبلغ النصاب. وكم نصاب عروض التجارة؟ ننظر إلى قيمة النصاب من الفضة، فلو رأينا أن ننظر كم يساوي قيمة الفضة 595 جرام، فلو قالوا لنا أصحاب الفضة أنه يساوي 1500 ريال فنقول أن نصاب عروض التجارة كم؟ 1500 ريال. واضح الفكرة؟ كيف نعرف نصاب عروض التجارة؟ ننظر إلى نصاب الذهب والفضة أيهما أقل، وجدنا أن الأقل هو قيمة الفضة، فننظر كم هو مقدار نصاب الفضة. قالوا لنا نصاب الفضة تقريبا 1500 ريال، إذن نصاب عروض التجارة 1500 ريال. فإذا بلغت السيارات والمنتجات التي لديه هذا المبلغ ففيها الزكاة، وإذا لم تبلغ المنتجات التي لديه هذا المبلغ فلا تجب فيها الزكاة. ثم قال رحمه الله حولا، أي لا بد لعروض التجارة أن تبلغ مدة الحول وأن تبلغ سنة كاملة، فإذا لم تبلغ هذه المدة فلا تجب فيها الزكاة. نقف عند هذا الحد ونأخذ استراحة بمقدار 5 دقائق إلى 10 دقائق ثم نكمل الدرس إن شاء الله. Thank you.